هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. قالت لي صديقتي: كنت أنوي زيارتك لأهديك ثوبا جميلا اشتريته لك، لكنني نقشت الثوب فلم أجده، وعندما وجدته كان الوقت قد تأخر للزيارة. استوقفتها لأسألها: تقولين نقشت الثوب؟ هل أنا غالية عندك لهذه الدرجة التي تجعلك تنقشين لي ثوبا بنفسك؟ ضحكت صديقتي قائلة: بالطبع أنت غالية عندي جدا، وأفعل أي شيء من أجلك، لكنني لم أنقش الثوب، بمعنى أنني لونته أو زينته، وإنما نقشته هنا بمعنى بحثت عنه. وهنا علمت أن الفعل نقش يمكن أن يأتي بمعنى لون، ويمكن أن يأتي بمعنى بحث. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.